ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم

فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم صدق الله العظيم.